ما أقوله في المسائل العلمية هو ليس الشيء الوحيد أو الشيء اللي هو صح وكل ما كان فيه غلط. لا، أنا كنت إمام وخطيب في جامع في السبتية، والراجل جاء سألني في الصلاة فبيقول لي كذا كذا، فقلت له والله الصلاة كده جائزة بس مع الكراهة. هو راجل طبعا صاحب ورشة كبير هناك شارع السبتية، كله ناس يعني من أهل اليسار. فراح هو سأل واحد تاني في مسجد اسمه سيدي سعيد، سيدي سعيد ده أحد التابعين اللي مدفون في السبتية. وجاء تاني يوم تقريبا أو ثالث يوم، وبصيت لقيته بيبص، والله ده أنت الكلام اللي أنت قلته لي هو اللي قاله لي الشيخ بتاع سيدي سعيد بالظبط. قلت له طب كويس الحمد لله. قال لك إيه بقى؟ قال لي إنه هو الصلاة باطلة مع الكراهة. فدلوقتي أنا أعمل إيه؟ أنا قلت له جايزة، فطلع وبعدين جايب واحد بقى مؤكد ده شيخ، والشيخ ده زميلي وأنا عارفه راجل فاضل. قال هو قال لي زي أنت ما قلت. طب أنا قلت لك إيه يا مبارك؟ قال أنت قلت لي الصلاة باطلة مع الكراهة. فأنا أرجو إن إحنا يعني إيه نخلي بالنا شوية ونقل الأقوال. البيت الشعر المعروف ما آفة الأخبار إلا رواتها. بقدر الإمكان إحنا ننفع نفسنا بالدرجة الأولى، وإذا حبيت أنت يعني تفيد غيرك ما فيش داعي أنك تنسب لفلان. أنا بقول لحضرتك إن إحنا في النهاية لما تحقق المسائل الآن تجدنا ورقين. أنا أريد كتابين شوية واللي فهمته فيهم ما يغيرش البنية اللي بيسموها الأصلية. فأنت تروح عاملني إمام مستنتج، وأنت مستنتج المستنتج، وبعدها مستنتج المستنتج ليه يا عم؟ ما هيش وصلت الحكاية لكده. فلذلك يعني إيه نتجنب برضو تفريع الأمور أكثر من اللازم. وأحيانا تكون حضرتك مع الاحترام طبعا الشديد لكل الإخوة الموجودين وهم منتبهين لاستيعابهم، أنا ما بقولش إن هم لا قدر الله مش في درجة استيعاب، لكن قل من لا يسهو. فلذلك يعني إيه اعتبروا أي شيخ أنا قلته غير اللي في الكتاب هو رأيي الخاص، إن أصاب فهو يعني لي أجرين، وإن أخطأت برضو ما أزال لي أجر، لأن ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ليس هناك أحد يستطيع أن يقول إني لا أخطئ أو إني كذا، لأن نبقى بعد كده نتحول إلى عصمة، والعصمة ما هيش من شأن البشر إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. فلا نجعل واحد فيه أي واحد يستطيع أن يقول طالما هو بشر وغير نبي أن يقول أنا معصوم لا أخطئ، ما يصحش. فلذلك الأخطاء أنا من أولها دلوقتي هو قدام الدكتور أسامة وقدامكم أنتم إن شاء الله شهود عدول أنا أخطئ. لا أقول لكم إني أنا كل ما أقوله أكون مصيب فيه، ممكن أكون مصيبة لكن مصيب لا. فلذلك أرجو يعني إن أو تتلقى المعلومات على هذا الضوء، إن واحد غلط هل خلاص تهدت الدنيا؟ ما دام إنه لم يتعمد الخطأ ولم يقصد مثلا الإضرار بالعلم، وهو لا شك وقع في الخطأ رغما عن أقل شيء، إن إحنا الرسول نفسه قال له إنه ده له أجر غصب عنا. فواحد يبقى مأجور، أنت تحوله إلى مأزور؟ لا تملك هذا. بس والله أعلم. وأنا طولت يا دكتور أسامة، الله يكرمك، تفضل يا مولانا. في محله ونعمة الكفاية. الله يبارك فيك. الكتاب ده اللي هو طبعة الشيخ عبد الوهاب أنا عرفت إن هي متاحة. التعليقات اللي لفضيلة الشيخ رحمة الله عليه، هو رجل درس لنا وكان عالما فاضلا محققا. وأذكر إن الشيخ السماحي لما أشرف علي أنا كنت بكتب في شخصية،